بل هما يكادان يكونان وجها واحدا او وجهين لعملة واحدة، على اعتبار ان الصوفية لون من الصفاء في المشاعر وفي وجدان الانسان. بمعنى كما تفضلت ايضا هناك شيء اخر اضيفه في هذه المسألة، وهو ان الشاعر لا يلامس سطوح الاشياء فقط، بل انه يتغلغل في جواهرها. وما الصوفية الا هذا؟ الصوفية تجاوز للسطوح الظاهرة التي يراها كل انسان، لكن عين الشاعر وعين الصوفي، واقصد بالعين البصيرة والبصر وما كل ذلك من انواع الوعي الكوني، كلها متصلة بجواهر الاشياء. واذا وصلنا الى الجواهر فاننا نحاول ان نلامس حقيقة الروح. اذا يمكن ان نقول ان الشعر هو تصوف ولكن في اتجاهات متعددة. هذا كلام طيب في الحقيقة، فكل ظاهرة شعرية هي ان فتشتها وتركت سطوحها وصلت الى جوهر الصوفية. لا اقصد ايضا ان الشعر كله صوفي، لكن هو صوفي في هذا السياق الذي حدده. الشاعر الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم ابو همام، الجنيد ابن عربي، عمر بن الفارض، جلال الدين الرومي، الحلاج، رابعة العدوية، يعني قائمة طويلة من الاسماء التي جمعت بين التصوف مذهبا والبلاغة الأدبية إبداعا. أمام من من هؤلاء يتوقف الشاعر الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم طويلا؟ أنا أتوقف أمامهم جميعا. ابن عربي له وثبات ذهنية جامحة، أخونا ابن الفارض فيه رقرقة النيل لأنه مصري، الفرس ايضا لهم هذه الظاهرة وهذا الوجود الصوفي موجود عندهم ايضا. فكل شاعر له مذاقه الخاص، ولا تغني نسخة من شاعر عن نسخة اخرى. رابع العدوية مثلا هي لم تعرف كثيرا بالشعر، لكن المقطوعات الجميلة التي ابدعتها انما هي ذوب نفس خالصة وذوب روح خالص. يا رحمة يا مغوى القريب